الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق في رسالة الشيخ الإمام الفقيه المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، في تلك الرسالة القيمة النافعة منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. وهذا المجلس الثاني نتم فيه إن شاء الله هذه الرسالة مع التعليق اليسير فيما يحتاج إلى التعليق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. قال: فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه، والكبد والطحال. أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. يريد رحمه الله تعالى أن هذا مثال ثالث في بيان أن القرآن قد فسر بالسنة، فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه. ومن ذلك هذا المثال، والأمثلة كثيرة، لكن هو رحمه الله تعالى ضرب هذه الأمثلة لأجل أن يستيقن من في قلبه شك، ويزول من في قلبه ريب ما في قلبه من الشك والريب في هذه المسألة والقضية الخطيرة والمهمة، أنه لا يستغنى عن السنة بالقرآن، بل السنة قرينة القرآن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام الحق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في أوائل الرسالة معنى ذلك، كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفسر الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن هذا القبيل هذا المثال، فإن الله عز وجل ذكر الميتة وأنها محرمة، والدم وأنه محرم، لكن السنة بيّنت أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد، والجراد معروف هذه الحشرة التي تطير من بلاد إلى بلاد وتأكل الزرع ويبتلى بها أناس، فهذه أحلها الله عز وجل لأهل الإسلام ولو كانت ميتة. وهكذا كذلك السمك، يعني الذي يكون في البحر والنهر ولو كان ميتا فإنه يؤكل، ما لم يضر فلا ضرر ولا ضرار. وهكذا الكبد والطحال، فيه دم وليس كله دم، ومع ذلك أحله الله لهذه الأمة، فهو مما استثني. وقد روي كما قال مرفوعا وموقوفا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، لكن الموقوف فيه حكم الرفع لأن الصحابي قال: أحلت لنا ميتتان والدمان، ولا يحل إلا من له وجه للتحليل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو مرفوع موقوف في حكم المرفوع، وهذا من مباحث مصطلح الحديث. المهم علمنا بهذا المثال أن السنة فسرت الآية وبينت ووضحت شيئا مهما من أحكامها في هذين الاستثنائين في حق ميتة الجراد والسمك وفي الدم الكبد والطحال. قال رحمه الله تعالى رابعا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس أخرجه الشيخان. ويريد رحمه الله بهذا المثال أن يبين أن ظاهر الآية أنه ليس محرم إلا هذه الأشياء المذكورة فيها الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أربعة أشياء. لكن السنة بينت أشياء أخرى هي كذلك محرمة مثل ذو الناب من السباع ما له ناب يفترس به من السباع فهذا لا يجوز أكله مثل النمور والأسود والثعالب والذئاب والكلاب وغيرها إما لها ناب تفترس به فهي لا يجوز أكلها. وكل ذي مخلب من الطير كذلك ما له مخلب من الطير فهو حرام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنواع من الطيور تفترس بمخالبها كالنسور والصقور وغيرها من ذي المخلب من الطير فلا يجوز أكلها مع أن هذه ليس مذكور حكمها في القرآن. لكن السنة التي لا يمكن الاستغناء عنها وضحت وبينت هذا الحكم. وهكذا الحمر الإنسية الحمر الإنسية يعني ليست الحمر الوحشية المخططة الحمر الوحشية المخططة هذه حلال من الصيد. وأما الحمر الأهلية أي الحمير التي تكون في أوساط الناس هذه حلال هذه كانت حلال في أول الأمر لأنه لم يأتي تحريم فيها ثم حرمت في عام خيبر يعني في يوم فتح خيبر حرم نبينا عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله عز وجل إليه أكل الحمر الأهلية وهي الحمر التي تعيش بين الناس المعروفة. قال رحمه الله تعالى خامسا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخرجه الحاكم وصححه والأحاديث معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. وهذا مثال آخر كذلك يبرهن فيه الشيخ رحمه الله أن القرآن لا يستغني عن السنة فالسنة توضح وتفسر وتبين القرآن ومن ذلك هذه الآية. فظاهر الآية أن الزينة التي أخرجت للناس في الأرض هي حلال للناس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فظاهره أن باب التزين الأصل فيه الحل وكل ذلك على الحل. لكن جاءت السنة بينت أن أشياء من الزينة هي محرمة منه ما هو محرم على الذكور والإناث ومنه ما هو محرم على الذكور دون الإناث ومنه ما هو محرم على الإناث دون الذكور. فمثال ما هو محرم على الذكور دون الإناث ما مثل به الشيخ رحمه الله من لبس الحرير والذهب فبينت السنة أنه لا يجوز لبسهما للذكور. وبينت السنة أنه للضرورة يجوز لبسها للذكور، مثل ما ثبت في قصة عرفجة أنه قطع أنفه فاحتاج أن يستبدل لنفسه أنفا فاستبدل أنفا من ذهب لأنه لا ينتن، ومثله سن الذهب للضرورة يجوز ولغير الضرورة لا يجوز، وهكذا كذلك الحرير لمن به حكة فإنه للضرورة يجوز ولغير الضرورة لا يجوز. فالمهم بينت السنة أنه حرام على ذكور هذه الأمة أي من المسلمين، وهكذا كذلك يحرم على الذكور والإناث أشياء من الزينة، مثاله ما فيه تشبه بالكفار، فما فيه تشبه بالكفار لا يجوز لا للمسلم الذكر ولا للأنثى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد عن ابن عمر بإسناد صحيح، وفي مسند الطيالسي بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا يدل على أنه لا يجوز المسلم أن يتشبه بالكفار ذكرا كان أو أنثى ولو كان ذلك في الملابس، وذلك إبقاء على عقيدته وكذلك إسلامه الذي يحصل التغير فيه بسبب المحاكاة والمشابهة الظاهرة، فإن للمشابهة الظاهرة والمحاكاة الظاهرة أثر على القلوب من وجود الألفة والمحبة والميل ما لا يوجد إذا طبق هذا المعنى من التبرؤ والبراءة من الكافرين ولو حتى في اللباس. ومنه ما قد يحرم على الإناث دون الذكور والذكور دون الإناث كتشبه المرأة بالرجال في الزي، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، والمرأة تلبس لبسة الرجل وهكذا الرجل يلبس لبسة المرأة، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن تلبس النعل الخاص بالرجال ولو أرادت أن تدخل إلى الخلاء يعني إلى الحمام نقول. ثم قال الشيخ: إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه، يعني هذا قليل من كثير، وهناك أمثلة كثيرة تبين أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه ولا يستغنى عنها، وقد مر معنا أمثلة فيما يتعلق بالصلاة والصيام، فإن السنة بينت أحكاما كثيرة في مثل هذه الفرائض التي هي من أركان الإسلام. فالسنة وضحت مسائل في الصلاة، قلنا فسرت السنة أشياء كثيرة تتعلق بأحكام الصلاة وأخرى بأحكام الصيام أخرى بأحكام الحج والعمرة، وكلها من أركان الإسلام، وهذه مبينة في كتب الفقه والحديث كما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي، فإن إذا أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها مما لم نذكر نتيقن أنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا مقرونا بالسنة. ففي المثال الأول فهم الصحابة الظلم المذكور في الآية على ظاهره، مع أنهم كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهم، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن خطأهم وأرشدهم إلى أن الصواب في الظلم المذكور إنما هو الشرك لاتبعناهم على خطأهم، ولكن الله تبارك وتعالى صاننا عن ذلك بفضل إرشاده صلى الله عليه وسلم وسنته، وقد بعث الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم كما أخبر سبحانه، ولكذلك يهديهم ويزكيهم بما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب، وهكذا كذلك من الحكمة وهي السنة. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو مما أوحاه الله عز وجل إليه أو أقره الوحي. قال: وفي المثال الثاني لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآية، وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويقصرون معه وقد أمنوا. وفي المثال الثالث لولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا كالجراد والسمك والكبد والطحال، يعني لأن السنة وضحت وبينت أن هذا مما أحله الله. قال وفي المثال الرابع لولا الأحاديث التي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حرم الله علينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من السباع وذوي المخلب من الطير. وكذلك المثال الخامس لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم الله على لسان نبيه من الذهب والحرير. ومن هنا قال بعض السلف السنة تقضي على الكتاب، ومعنى تقضي تحكم، لأن السنة توضح وتبين الكتاب. ففي الكتاب آيات مطلقة قيدت وعامة فخصصت، وكذلك ربما مجملة فبينت في أدلة السنة. قال رحمه الله تعالى ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة. قال ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط، بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم، فما وافقهم منها تشبثوا به وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، رواه الترمذي. وفي رواية لغيره ما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي أخرى أي رواية أخرى ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا فيه بيان خطأ هؤلاء الطوائف الثلاث من المفسرين والكتاب المعاصرين، وهكذا من يتسمى بالقرآنيين، فهؤلاء ضلوا وأخطأوا، فهم بين خطأ وضلال في أخذهم لنصوص القرآن وإهمالهم وإعراضهم أو إعراضهم عن نصوص السنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي أشار إليه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وسمعنا الأدلة الأخرى الكثيرة في هذا الباب. قال رحمه الله بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام وعقيدته ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن، وهذا عجيب أن يظن مسلم يستطيع أن يوصل الإسلام من دون السنة. فالسنة في الحقيقة هي الكتاب، أو الإسلام في الحقيقة هو الكتاب والسنة، وليس هذا فحسب بل وبفهم سلف الأمة، كما قال الله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والخطاب للمسلمين عموما. طيب نواصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا بشريعة الإسلام وعقيدته ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن. قلنا ويتعجب من هذا الأمر، كيف مسلم يظن أنه يستطيع أن يكتفي بالقرآن في بيان الإسلام، مع أن الأدلة من الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة وما أجمعت عليه الأمة تبين كلها أن حقيقة الإسلام هو ما في الكتاب وما في السنة وما جاء عن سلف الأمة. ويكفي في هذا أن نستدل بآية واحدة من كتاب الله، وإلا فالمقام يطول، ونحن فقط نريد المقصود من فهم الرسالة على وجه الاختصار. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فقوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، خطاب لكل المسلمين أن يؤمنوا بمثل إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين أنزل إليهم القرآن وشهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوا ما أراده الله وما أقره ورضيه رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليهم كان ينزل القرآن. فرضي الله عنهم كما قال في الآية الأخرى في سورة براءة أو التوبة، سمى بهذا وهذا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الذين رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار هم الذين أمرنا أن يكون إيماننا كإيمانهم، وفهمنا للإسلام كفهمهم للإسلام، وتطبيقنا للإسلام كتطبيقهم للإسلام. فهم بمثابة المعيار والميزان الذي يوزن به إسلام الناس وإيمانهم بهذا الإسلام والميزان الذي رضي الله عز وجل عنه. قال رحمه الله تعالى: فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط، وإنما هي قرآن وسنة كما سمعنا، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات كما نرى ذكرها الشيخ رحمه الله، وفيها دلالة ظاهرة أنه يجب الأخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يجب الأخذ بما جاء في القرآن عن الله سبحانه وتعالى، لأن الكل وحي من الله، لكن الفرق أن القرآن وحي لفظه ومعناه، وقد تعبدنا الله بألفاظه بتلاوته، وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فمعناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، فالكل وحي من الله. قال: وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات الحديث؟ قال: نعم، يعني ابن مسعود يقول للمرأة نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول، يعني لم تجد في القرآن أن الله لعن النامصات والمتنمصات، والنامصات هي التي تنتف شعر الحاجب، والمتنمصات التي تطلب ذلك، فكلهم لعن. وهو يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فقال لها، أي ابن مسعود: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات. الحديث متفق عليه. فبين رضي الله عنه للمرأة أنه وإن لم يوجد في القرآن لكن قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى كما سبق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عدم كفاية اللغة لفهم القرآن. هذا فصل يختم به رحمه الله تعالى هذا المبحث. قال: ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها أن يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فإنه لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن، ومعناه أنها سليمة صحيحة، لأنهم أهل اللغة أي الصحابة. فمن هذا الذي سيسبقهم؟ لا يوجد. ومع ذلك فهم لم يكتفوا بلغتهم، بل احتاجوا أن يفهموا القرآن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألونه فيوضح ذلك ويبين ويجيب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط، فعلم بأنه لا يمكن لأحد أن يستغني باللغة العربية في فهم القرآن وإهمال السنة، بل لابد من السنة في فهم القرآن. قال: وعليه فمن البدهي أن المرأة كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهم القرآن واستنباط الأحكام منه ممن هو جاهل بها، فكيف بمن هو غير معتد به ولا ملتفت إليها أصلا، أو غير معتد بها ولا ملتفت إليها أصلا. يعني يريد أن يقول رحمه الله: نستفيد من هذا أن الإنسان كلما كان على علم بالسنة كان على فهم زيادة للقرآن، وكلما كان على جهل كان كذلك على نقص في فهم القرآن، أي إذا جهل السنة. فكيف بمن يعرض عن السنة تماما كمن يسمي نفسه بالقرآني؟ فهذا سيكون أشد وأكثر الناس ضلالا. قال رحمه الله: ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يقول: نفسر القرآن بالقرآن فإن لم يكن فبالسنة، وهذا خطأ. وسيأتي معنا التنبيه على حديث ضعيف في هذا المعنى، بل القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة معا، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضي الله عنهم في عقائدهم فضلا عن أحكامهم. يعني من ضل في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات أو في باب حب الصحابة أو في غير ذلك، فالناس فيه بين إفراط وتفريط، وهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا بفضل ما وفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة لمعرفة مصدر التلقي والتلقين الصحيح الذي يعول عليه، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال رحمه الله تعالى: فضلا عن أحكامهم وهو بعدهم عن السنة والمعرفة بها وتحكيمهم عقولهم أهواءهم في آيات الصفات وغيرها، يعني مما ظلوا فيه كما قلنا مثل الإيمان والقدر وغيرها، وما أحسن ما جاء في شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد، يعني انتقوهم، فهم لا يأخذون من أي أحد، وإنما العلماء يأخذون من الثقات من أهل الرواية الصحيحة. قال: فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني ألفاظه، بل نقلوا نظمه ومعناه. فعلم أهل السنة علم موروث، نقل علماء الإسلام القرآن بلفظه وهكذا بمعناه أي تفسيره. فتجد أنت في تفسير ابن كثير وابن جرير والبغوي وغيرها من التفاسير، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال علي رضي الله عنه، وهكذا تفاسير الصحابة والتابعين، قال الحسن البصري، قال مجاهد، قال سعيد بن جبير، قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء، وهكذا تفاسير السلف للقرآن. قال رحمه الله تعالى: فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، يعني الصبيان يتعلمون اللفظ فقط. قال: بل يتعلمونه بمعانيه، كما روي عن ابن مسعود أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل، وهم يأخذون اللفظ ويأخذون المعنى ويعملون به، فإذا تم انتقلوا إلى 10 آيات أخرى، وهكذا علموا غيرهم من بعدهم. قال: ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وبما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم. وانتبه لقوله مأثوم، ومعناه أنه ليس له أجر بل له الإثم، لأنه خاض بجهل. قال: وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه اجتهد بالكتاب والسنة. أما إذا اجتهد برأيه فهو له إثم ولو أصاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة. فجعل ممن هما في النار من علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن جهل الحق فقضى به، أي بجهله برأيه بدون علم، فهذا في النار ولو أصاب. والثالث الذي في الجنة هو من علم الحق، يعني بدليله وبرهانه، وقضى به، فهذا في الجنة. فهذا يوضح لك ما ذكره الشيخ عن هذا الإمام في شرح العقيدة الطحاوية، وهو ابن أبي العز الحنفي. قال رحمه الله: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. وعلى هذا قسم بعض أهل العلم التوحيد إلى قسمين: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى بإفراده جل وعلا في ربوبيته أي في أفعاله التي اختص بها، وفي ألوهيته أي في أفعال عباده التي يجب أن تكون لله وحده فيخص بها من دون سائر المخلوقين، وفي أسمائه وصفاته بأن يفرد بما وصف وسمى به نفسه في كتابه وسنة رسوله فنصفه ونسميه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الرسول وهو إفراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالطاعة والانقياد والتحكيم والتسليم. قال: وجملة القول أن الواجب على المسلمين جميعا ألا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا، فإن هذا هو الضمان لهم ألا يميلوا يمينا ويسارا وألا يرجعوا القهقرى ضلالا، كما أفصح عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بإسناد حسن، وقد جاء من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وشيخنا الوادعي رحمه الله كذلك في مواضع من كتبه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام. ومن البدهي بعد هذا أن أقول إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله، وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها، فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام مثل حديث هاروت وماروت، يعني ما جاء أنهما ملكان وما يذكره أهل التفسير من تفاصيل وقصص عجيبة وغريبة، فهو كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينسب مثل ذلك لملائكة من ملائكة الله. قال: وقصة الغرانيق، يعني في السجود للأصنام، فهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولي رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة، وهي رسالة نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، وهي رسالة مطبوعة مشهورة وتوجد نسخة في النت، إذا لم يوجد يباع عندكم تخرجونها من النت. قال: وقد خرجت طائفة كبيرة منها في كتاب الضخم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة 4000 حديث، وهي ما بين ضعيف وموضوع، وقد طبع منها 500 فقط، والآن هي مطبوعة موجودة وقد اعتنى بها طلاب الشيخ حفظهم الله ومنتشرة. قال: فالواجب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم ألا يتجرؤوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته. وهكذا كذلك يجب على طالب العلم والقارئ في كتب أهل العلم ألا يقبل كل حديث حتى يتأكد من صحته، فالكتب كما ذكر الشيخ كثيرة والأحاديث فيها كذلك كثيرة في كتب التفسير والفقه والترغيب والرقائق والمواعظ، فليس كل كتاب يقع في يدك تأخذ ما فيه من أحاديث، لابد أن تتأكد من صحة الأحاديث، كأن يكون الكتاب محقق لأحد أهل العلم الموثوقين المعروفين بالمعرفة في هذا العلم، علم الحديث، كالشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من المشايخ وطلاب أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى: فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل له كما هو معروف عند العلماء. وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع جدا للمشتغلين بالفقه، سميته الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية، وأعني بها الهداية للمرغياني في الفقه الحنفي، والمدونة لابن القاسم في الفقه المالكي، وشرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي، والمغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي، وبداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن، لأن الأندلسي ابن رشد جمع أقوال المذاهب في كتابه ورجح. فهذه كتب فيها أحاديث كثيرة، وكان الشيخ رحمه الله بدأ مشروع فيه ولكنه لم يتمه رحمه الله. قال: ولكن لم يتح لي إتمامه مع الأسف، لأن مجلة الوعي الإسلامي الكويتية التي وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تنشره، وإذ قد فاتني ذلك فلعلي أوفق بمناسبة أخرى إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، إلى أن أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث، وبيان خواصها ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها، والله تعالى ولي التوفيق. قال: ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه، وهذا حديث ختم به هذه الرسالة، نبه على ضعفه، لأن الكثير من الفقهاء بل وبعض من ينتسب إلى العلم يستدل به، وهو حديث ضعيف. قال: وقبل أن أنهي كلمتي هذه، أرى لابد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسنادي ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق بالتشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معا، يعني ليس نأخذ القرآن أولا ثم السنة ثانيا، بل هما كلاهما من عند الله فيجب الأخذ بهما جميعا. قال: ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله. قال: أما ضعف إسناده فلا مجال لبيانه الآن لأن المقام يطول، وقد بينه في السلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى برقم 885. قال: وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسبق إليه في السلسلة السابقة الذكر، يعني الضعيفة، وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله قال: في حديث منكر. وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه، فأقول إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل، لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن، وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء، وكذلك قالوا إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، يعني بالنسبة أن يكون الرأي بعد الكتاب والسنة صحيح، لا يجوز الرأي قبل الكتاب والسنة، فالاجتهاد يكون بعد العجز عن الدليل من الكتاب والسنة. وأما أن يقال أنه لا يؤخذ بالسنة إلا بعد أن لا يجد في القرآن فهذا خطأ. قال: ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا، فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا، لأن السنة وحي. قال: بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقوله: لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، يعني الكتاب والسنة، وهما شيء واحد كله وحي من الله. قال: فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح، لأنه يقتضي التفريق بينهما، وهذا باطل لما سبق بيانه. فهذا هو الذي أردت أن أنبه عليه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة العظيمة النافعة على صغرها. طيب، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. قال ربنا يريدون الملك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا